القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. في هذه الحلقة ندعوك إلى مقهى التاريخ، والتاريخ هنا تاريخ عجيب تختلط فيه البطولة بالخيانة والثراء الباذخ بالإفلاس ونغمات الفالس الناعمة بصرخات الفوعلية تحت ضرب السياط. كل هذا في تراجيديا هائلة أبطالها من كافة بقاع الأرض جاءوا ليشهدوا زفافا داميا بين بحرين امتزجت مياههما وتلاحمت في صدام مروع صنعت أصداؤه الصاخبة خلفية الأحداث التي ولت وتلك التي تلت، ويا لها من أحداث. سيد المهندس محمد عزت عادل رئيس هيئة قناة السويس، أهلا بك يا فندم. أهلا بك. بين الهيئة العالمية أو الشركة العالمية لقناة السويس وبين هيئة قناة السويس في مشوار طويل، يا ريت حضرتك تحكي لنا بعض ملامحه أو كل ملامحه. هو الحقيقة مشوار طويل فعلا وفرق كبير جدا، لأن الشركة المؤممة كانت في مصر دولة داخل الدولة، ما كانتش بتخضع لقوانين كثيرة مصرية، ما كانتش بتخضع لقوانين العمالة، ما كانتش بتخضع لقوانين الجمارك ولا رسوم الجمارك، كانت بالمعنى الصحيح دولة داخل الدولة. يعني في مقولة يا فندم قريتها برضو عن الموضوع ده، يقولوا ان مصر كانت ملك للقناة وليست القناة هي اللي ملك لمصر، ممكن نقول كده. هو في الحقيقة بعد حفر قناة السويس والامتياز اللي أعطي لهذه الشركة جعل مصر فعلا زي ما هنقول بتاخد الغرم وليس الغنم، فهنجيله هذا الكلام إن شاء الله. إنما لو قلنا الشركة المؤممة ما كانتش بتعين مصريين مثلا نهائي في الأول نهائي، ثم بالضغط بدأت تعين بعض العمالة المصرية في الدرجات الدنيا، وما كانش في مصري واحد في مستوى أخذ القرار في مجلس الإدارة مثلا أو في الإدارات العليا أو في الفروع الحساسة في الشركة في القياس مثلا اللي هو بيحدد رسوم قناة السويس وإرادتها، في بعض النواحي الفنية سواء كانت هندسية أو بحرية كان معظم المرشدين كلهم أجانب من جنسيات مختلفة، إنما الغالبية كانوا فرنسويين أو إنجليز. والجنسيات الأخرى يا الجنسيات الأخرى كان في نرويجيين، كان في ألمان، كان في بعض الجنسيات الأوروبية الأخرى فيما عدا أوروبا الشرقية ما كانش فيه لها ممثلين أو مرشدين في الهيئة. كانت الشركة المؤممة بتاخد أو بتستورد كل احتياجاتها من الخارج. رئاستها بدلا ما رئاسة قناة السويس النهاردة في الإسماعيلية حتى ما هيش في القاهرة، رئاسة الشركة المؤممة كانت في باريس، وكانت الإدارات، كان الإدارات التنفيذية كانوا ثلاث إدارات تنفيذيين هم اللي كانوا موجودين فقط في القاهرة. نوادي الشركة المؤممة كان غير مسموح للمصريين إنهم يأموها، المدارس المنشأة لقناة السويس وأبنائهم كان غير مسموح لأبناء منطقة القناة إنهم يلتحقوا بيها. كانت بالفعل دولة داخل الدولة، وكانت يعني مستندة في ذلك إلى قرار الامتياز اللي أعطى الشركة الحق في استغلال القناة لمدة 99 سنة. طب يا فندم، بعد 34 سنة من تأميم هيئة قناة السويس، يعني حضرتك هنعود بالذاكرة إلى الوراء ليوم التأميم، بصفة حضرتك واحد من رجالات هذا الحدث، عرفت بقرار التأميم منين؟ كان عندك فكرة مسبقة عن ما هيحدث ساعة الصفر؟ يعني حضرتك احكي لي كده عن هذا اليوم وملابساته. هي الحقيقة ذكرى عزيزة وقديمة جدا، اللي بدأت يوم 23 يوليو سنة 56. في هذا اليوم كان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بيفتتح في ذكرى الثورة وذكرى الرابعة للثورة بعد 4 سنين من سنة 52. كان بيفتتح مشروع خط أو مستودع بترول في مستورد، وكنا في ذلك الوقت المرحوم المهندس محمود يونس وأنا بنشتغل في البترول. بعد عملية الاحتفال الرئيس الراحل قال لي المهندس محمود يونس، أنا عاوزك تجي لي مجلس قيادة الثورة بعد ما ننتهي من الاحتفال. وعادة كأحد معاوني المهندس محمود يونس كان باستمرار بنعرف هو فين عشان لو حصل حاجة نتصل بيه وهكذا. فيوميها قعد فترة طويلة في مجلس قيادة الثورة اللي هو يوم 23، وبعدين خرج من الاجتماع. كنا لازلنا في المكتب حوالي الساعة 9 بالليل، شارد الذهن، كان شخص شارد الذهن غير طبيعي. خرجنا بالعربية على غير هدى، فضلنا على هذا المنظر إلى منتصف الليل. هيك ما تسألوش مثلا وسألت إيه اللي حصل يعني؟ وكان معايا زميل آخر اسمه عبد الحميد أبو بكر، سألناه قلنا له يعني أنت المدام موجودة في البيت لكن إحنا يعني برضو عاوزين نروح. يعني كان شخص غير طبيعي ليلتها، ولكن لم ينبس ببنت شاب. تاني يوم الصبح اللي هو يوم 24 يوليو سنة 56، جه المكتب وبعد ما وصل قال أنا رايح مجلس قيادة الثورة مرة تانية. المهم راح ورجع قبل الظهر وطلبني وطلب المهندس عبد الحميد أبو بكر في مكتبه، ودخلنا من المكتب فراح قافل الباب علينا احنا الثلاثة بالمفتاح. وهنا ولأول مرة علمنا أن الرئيس جمال عبد الناصر أخذ قرار التأميم وكلف المهندس محمود يونس بعملية التأميم. والمهندس محمود يونس استأذنه في إذاعة السرية علينا كمعاونيه أنا والأخ عبد الحميد، وطلب مننا تجهيز خطة تأميم قناة السويس وتجهيز المجموعات اللازمة لعملية التأميم والتحضير لها في سرية كاملة، لأن إذاعة هذا الخبر في ظل وجود القاعدة البريطانية في منطقة القناة اللي كانوا بيسموها الكونتراكتورز أو المقاولين، 80,000 عسكري موجودين في زي مدني، كان مصير تأميم قناة السويس إلى الفشل لو أزيعت السرية. المهم بدأنا في الاستعانة بكل من يستطيع أن يعطي معلومة عن قناة السويس والكتب التي نشرت والملفات اللي موجودة في مجلس قيادة الثورة وفي الوزارة عشان نعرف مواقع أعمال هذه الشركة فين، رئاستها فين، المراكز الحساسة في الشركة المؤممة فين. المهم يعني كان شيء مجهول للجميع، كان شيء حتى مجهول لمجلس قيادة الثورة حتى لكل الحكومة حتى، لأنها كانت دولة داخلية. فبعد هذا ربنا وفقنا في اختيار المجموعات اللي تشترك في عملية التأميم. كان نسبة كبيرة منهم من ضباط قدام زينا، نسبة أخرى من رجال الجامعة، نسبة من وزارات المالية وخلافه، مجموعة من وزارة الري، يعني مجموعة. يعني كم عضو كده يا فندم من اللجنة دي بالتقريب؟ كانوا حوالي 27. قسمت هذه المجموعات إلى، أو هذه المجموعة اللي هي 27 واحد أو حاجة، إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الرئيسية بقيادة محمود يونس وأنا كنت فيها للإسماعيلية، اللي هي المركز الرئيسي الثاني لشركة قناة السويس. المركز الرئيسي الأول كان في باريس. مجموعة للمركز في بورسعيد، المجموعة الثالثة للمركز في السويس، وبعدين فردين مننا لمكتب القاهرة في جاردن سيتي في القاهرة. في اتفقنا، او كان تعليمات الرئيس جمال، ان ساعة الصفر هي ساعة ما هو بيخطب في اسكندرية ويجيب سيرة ديليسيبس. الأستاذ الدكتور عبد العزيز نوار، أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس. دكتور نوار، من هو ديليسيبس وموقعه ايه في التاريخ؟ ديليسيبس رجل أعمال على المستوى العالمي، مواطن فرنسي يعرف مصلحة بلده. ماذا تريد؟ نابليون الأول لما جه مصر حب يشق قناة السويس هذه وفشل. جه نابليون الثالث ابن أخو نابليون الأول وتحمس للمشروع. ديليسيبس فكر في خدمة بلده واتصل بالمسؤولين في مصر وأقنعهم بأهمية المشروع لمصر وللإنسانية العالمية، لأن تسهيل المواصلات هذه خدمة عالمية. ولو ديليسيبس ما عملوش كان هيطلع ديليسيبس آخر باسم آخر ويتعمل مشروع، لأن المشروع لابد أن ينفذ في ذلك الوقت. اتعمل التخطيط والخطة على هذا الأساس، كل مجموعة من دي معاهم راديو أو أكتر. اجتمعنا أولا كمجموعة في مبنى هيئة البترول في القاهرة، وانتقلنا بالعربيات بفارق 5 دقائق بين كل عربية والتانية، وحددنا مكان اللقاء الثاني في القيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث ان العربيات تروح بين كل عربية والتانية 5 دقائق وتجمعنا في القيادة العامة للقوات المسلحة. بعد ما اجتمعت المجموعات دي كلها في كوبري القبة قيادة القوات المسلحة، بدأ اختيار شخص واحد ضابط في كل سيارة، واخطر لوحده ان مكان التجمع القادم هو معسكر الجلاء في الإسماعيلية، وإن لو أذيع لو شك في إن أي واحد من اللي في العربية هيبتدي يذيع هذا السر فكان له حق يعني التعامل معه بكل الطرق الممكنة لكي لا تفشل خطة تأميم قناة السويس. ولكن الحمد لله ما لجأناش إلى هذا، وانتقلت هذه المجموعة برضو بالسيارات بفارق أكبر بين كل سيارة والتانية لكي لا نلفت نظر القوات الإنجليزية المنتشرة ومخابراتها في المنطقة. وتجمعت السيارات كلها والمجموعة كلها والحمد لله سالمين في معسكر الجلاء في الإسماعيلية. في معسكر الجلاء بعد ما دخلنا، وكان هذا حوالي الظهر او بعد الظهر بقليل، جوه معسكر خلاص ما فيش اي وسيلة لإذاعة سرية، ما فيش تليفونات، ما فيش اتصالات، ما فيش اي حاجة. وكان مدير الامن في المنطقة وقادة القوات المسلحة طلبوا لحضور هذا الاجتماع. بدأ في هذه اللحظة إذاعة الغرض من مجي هذه المجموعة ومن اجتماعنا إن احنا جايين عشان نأمم قناة السويس. الكل عارف بقى. الكل عارف. طبعا التأثير كان رهيب، خصوصا على الإخوة المدنيين جايين يأمموا قناة السويس اللي تعتبر قلعة من قلاع الاستعمار وقلعة داخل الدولة. فبدأ الخوف يظهر في بعض الناس، إنما كان زي البحر أمامكم ولا العدو خلفكم أو العكس. والحمد لله عشان نختصر الكلام، انتقلت المجموعات وكل مجموعة كانت موجودة في مواقعها تماما ساعة ما الرئيس جمال عبد الناصر قال كلمة السر اللي هي دي لسيبس. وظاهر الله يرحمه كان خايف لما يكونش وصلنا هذا الكلام، فعاد كلمة دي لسيبس في الخطبة ثلاث مرات او اكثر من مرة. ساعة ما قال دي لسيبس بقى بالنسبة لمجموعة حضرتك ايه اللي حصل؟ كانت مجموعتنا داخلة من باب شركة قناة السويس المؤممة في الإسماعيلية. وأذكر في هذا حادثة كانت هتحصل لي أنا شخصيا، لكن كان في جيبي الخلفي ده طبانجة وكنت ماسكها استعدادا لأي طارئ، وموجود حديدة للباب من اللي بيتقفل عليها الباب، فشنكلت فيها كانت الطلقة هتطلع في رجلي، لكن الحمد لله العملية تم دون ان انسان يقتش مش يجرح. يعني مثلا حارس واقف على الباب كان مثلا اجنبي؟ لا، كان مصري. الحارس اللي واقف على الباب كان مصري، افتحوا فتحوا ولم يتدخل لانه لقى ان مدير الامن معانا ولقى ان الضابط قائد الجيش معانا. فيعني المهم كانت التعليمات للمجموعات انها تأمن كل الاجانب العاملين في قناة السويس على ارواحهم، على ابنائهم واسرهم، على حتى دخلهم. واستسلموا بسهولة كده حضرتك؟ والله المفاجأة الرهيبة حصلت بعد إذاعة الخطاب وبعد دخولنا الشركة. بدأ الشعب في المنطقة يمثل العنصر المساند الكبير جدا. ساعة ما سمع بتأميم قناة السويس خرج الشعب كله فرحان، فده كان يمثل خط الدفاع الكبير والمساند الكبير لنجاح تأميم قناة السويس. ولذلك الأجانب ورؤساء الشركة جم من بيوتهم وهم بالشرطات، يعني كانت مفاجأة كاملة تماما. الحقيقة الحمد لله اليوم انتهى بسلام، بسلام ووفق الخطة الموضوعة تماما. ولما جاء رؤساء الشركة المؤممة وعرفوا طبعا، وعرفوا انهم اتأمنوا، وعرفوا ان قناة السويس بتطلب منهم الاستمرار في العمل وبتضمن لهم كل المزايا المخصصة لهم وبتأمن اولادهم، انتبهم جزء كبير جدا من الاطمئنان الحذر. بمجرد نجاح التأميم وعملية التأميم كنا متوقعين ان الموضوع ما يفوتش بسهولة كده، يعني الشركة المؤممة لازم هتعمل حاجة، لانها لا يمكن هتسلم بنجاح التأميم بالسهولة دي. وفعلا بدأت بداية خيوط عن مؤامرة كبيرة جدا، اللي هي انسحاب المرشدين والفنيين الأجانب كلهم مرة واحدة بعد حوالي 50 يوم من التأميم، اللي هو ليلة 14-15 سبتمبر سنة 56. احنا عارفين ان التأميم تم يوم 26 يوليو، في الفترة من 26 يوليو الى 14-15 سبتمبر كانت يدوب بنتعلم، ابتدينا نحس بهذه المؤامرة بدري، وابتدينا نخطط ازاي نواجه عملية الانسحاب الجماعي ده اللي عاوزين يثبتوا فيه ان مصر هتفشل ورجالها هيفشلوا في ادارة هذا المرفق. ربان محمد زكي بدر، رئيس المرشدين او كبير المرشدين بهيئه قناه السويس، اهلا بك يا فندم. اهلا فندم. حضرتك يعني لما عصرت التاميم؟ ايوه. كان في كم؟ اتفضل. طب حكايتك يعني كنت بتشتغل ايه؟ كان مين معاك؟ شوف حضرتك، هو كان نخبه من المصريين كانوا موجودين. ولما جم الاجانب انسحبوا، المصريين حلوا محلهم، هم قاموا بجميع العمل. يعني كان ياخد مركب مثلا من بورسعيد لغايه السويس، دي المفروض ياخدها 2، يرجع من السويس لغايه بورسعيد تاني المفروض ب2، يعني كان يقوم بمقام 4 في وقت واحد لغايه ما عدت الازمه. هو انسحب الانجليز والفرنسيين والالمان وكل الناس دول، فضل شويه المصريين، وبعدين في شويه جريج قعدوا. الجريج كانوا اقليه، كانوا حوالي يمكن 10، والمصري كان حوالي 20-25-30، فهم قاموا بالشغل كله. المصريين بعد الجريك ما مش، لا الجريك فضلوا، الجريك فضلوا والمصريين. الجريك كانوا عامل مساعد، الاجانب التانيين اللي هم الانجليز فرنسيين الاساسيين هم كانوا عاوزين يوقفوها. وربنا ستر وكل حاجه مشيت مظبوطه. طب بيقولوا في ايام الانسحاب يا فندم كان في سفن كتير قوي في القناه، فهل دي كانت مقصوده؟ كانت مقصوده. مقصوده، هو عاوز يبين مدى كفاءه الاداره انها تمشي الجنال. يعني هل الاداره المصريه هتقدر تمشيها؟ والحمد لله وفقت ومشيتها بنجاح كويس جدا. كان كم قبطان مصري حضرتك؟ كان في حوالي ما بين 20-30. والاجانب كانوا؟ والاجانب كانوا 10. 10 كريك. لا قصدي الاجانب، الاجانب اللي قبل التاميم كانوا كلهم حوالي 200 واحد، مصري واجنبي. مصري واجنبي. طبعا الاجانب اكتر. الاجانب كانوا اكتر طبعا. اللي كانوا بيدوا يعني بيدوا مفاتيح الشغل للقبطان المصري ولا كانوا بيخبوا عليه؟ لا شوف حضرتك، هو ما كانش يديك فرصه انك تتعلم. انت اذا كنتش تستعمل خبرتك وتستعمل، وانت عارف حضرتك يعني المصري لما يحط مخه في حاجه يسلك فيها على طول. فالحمد لله كنا موفقين يعني. طب حضرتك قبل التأميم كان موقعك ايه وكنت بتشتغل ايه؟ كنت بشتغل في شركة بواخر البصة الخديوية بتاعت عبود باشا. وفضلت فيها لغاية ما جه هنا اهوت، فجيت بقى هنا اهوت. بس انت عارف حضرتك كان في شركتين ملاحة، شركة بواخر البصة الخديوية وشركة مصر الملاحة. فأنا كنت في شركة بواخر البصة الخديوية، وبعدين جيت هنا اهوت لما عملوا إعلان واشتغلت هنا اهوت. لغاية التأميم وكل حاجة مشت مظبوط بقى. طب حضرتك يعني كان عندك فكرة عن التأميم ده هيحصل ولا كانت حاجة بعيدة؟ لا كان حاجة بعيدة جدا عن يعني دي أحسن حاجة عملها الله يرحمه جمال عبد الناصر. وأحسن إدارة مشاها الله يرحمه محمود يونس. يعني دي ناس مش موجودة. دي حاجات ما التاريخ ما يقدرش ينكرها. طب صدى التأميم كان على القناة والناس اللي فيه سواء مصريين؟ محدش مصدق. محدش مصدق ومحدش عنده فكرة إن المصريين عندهم الكفاءة إنهم مشوا مرفق زي ده هو. ولغاية دلوقتي ما يعني كل اللي يفتكر بالخير، يعني كل اللي تولوا من يوم التأميم لغاية النهاردة. في رأي فندم بيقول ان ممكن ان احنا كنا ناخد قناة السويس بدون حرب وبدون تأميم بعد انتهاء حق الامتياز، هل الكلام ده صحيح؟ والله لا، انا بختلف، الكلام ده مش صحيح ابدا. يعني الدليل على كده ان الشركة المؤممة حاولت بقدر الامكان انها تمد فترة الامتياز اللي هي 99 سنة، وفي رئيس وزراء لمصر قتل لمجرد انه قال ان احنا هنمد امتياز قناة السويس، او سمع منه هذا الكلام او فهم من اتجاهه كده. ده دليل على حساسية مصر بالنسبة للقناة ورغبتها في استردادها. لما تيقنت الشركة ان عملية مد الامتياز عملية مستحيلة، او بدأت انها تعمل محاولة اخرى لتدويل القناة، ان القناة تبقى ادارتها دولية وليست مصرية، لما فشلت هددت بانها لن تطور قناة السويس ولن تطور المعدات بتاعت قناة السويس، وبالتالي مصر كانت على افتراض مجرد للمناقشة فقط ان مصر فعلا استلمت قناة السويس بعد نهاية الامتياز. كانت هتستلم ايه؟ خرابة، قناة غير مطورة، لا تتمشى مع التطور اللي بيحصل في الاسطول العالمي، معداتها متخلفة، افرادها غير مدربين لقيادة قناة السويس. بعد كده يبقى كان المصير المحتوم ان مصر تفشل في ادارة قناة السويس، ده لو فرض ان الشركة استمرت حتى نهاية الامتياز. الحقيقة هذا الفرض انا بعتبره غير قائم ولا يمكن ان احنا نفترضه، لان زي ما قلنا ما كانش فيه ولا فرد مصري واحد في مجلس الإدارة وموقع اتخاذ القرار، وكان كل المراكز الحساسة محتلة بالأجانب، فكان من المنتظر ان احنا نفشل في إدارة قناة السويس. والأمثلة لكي أدلل على هذا، الترماي الشركة البلجيكي لما سابت الترماي لمصر بعد الامتياز سابته خردة، شركة اللي هي بتاعت الغاز لما سابت بعد نهاية الامتياز سابته خردة. إذن ما فيش حد بيسيب حاجة لمصر بعد كده إلا بعد نهاية الامتياز إلا في حالة يرسى لها.